رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قالوا: عطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد من باب عطف الدال على المدلول. شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، أي معناها التوحيد. عطف الدال على المدلول وهو التوحيد. وتفسير التوحيد أو معنى التوحيد هي كلمة أن لا إله إلا الله. وتفسير هذه الكلمة يأتي في الآيات التالية وفي الحديث الذي ساقه المؤلف، فإن هذه الآيات وذلك الحديث يفسر لنا معنى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تدل على التوحيد. المراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو موضوع هذا الكتاب، لأن الشيخ المؤلف رحمه الله ركز على توحيد العبادة نظرا للجو الذي ظهر فيه، وإن لم يهمل توحيد الأسماء والصفات ولكنه ركز على هذا النوع. ويتعرض لتوحيد الربوبية ليستدل به على توحيد العبادة كما هو طريقة القرآن، والدعوة مركزة على توحيد العبادة ومحاربة الشرك. وقول الله تعالى يجوز، وقول الله تعالى، وقول الله تعالى. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى بالعبد. وإذا قلت وقول الله تعالى، إما تكون هذه الآيات كلها محكية تكون في محل رفع خبر للمبتدأ، أو تقدم مبتدأ وقول الله تعالى تتلو الآيات ثم تقول هذا محدث يعني. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون، إذا تلون الآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يعبدونهم من الملائكة والمسيح وغيرهم من الصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم المدعوون يطلبون القرب من الله لأنهم عبيد، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك من صفاتهم أنهم يطلبون القرب من الله بالإيمان والعمل الثابت، وفي الوقت نفسه يخافون عذابه ويرجون رحمته. إن عذاب ربك كان محذورا. إذا كانت هذه صفاتهم كيف يستحقون أن يعبدوا من دون الله وهم عبيد مرغوبون راجون خائفون متقربون إلى الله؟ إذا لا يستحقون العبادة. ترك هذا المعنى أي ترك عبادة أمثال هؤلاء وإفراد الله تعالى بالعبادة هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. هذه الآية وما بعدها تدل على معنى لا إله إلا الله، أي إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم عبادة غيره، الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله، بما يعبد وبمن يعبد، وسواء كان من يعبد صالحا أو صالحا، لا فرق بين من يعبد صالحا من الصالحين كالأنبياء والملائكة وعباد الله الصالحين، وبين من يعبد صالحا كالشيطان و دعاة السوء الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، لا فرق بينهم، لأن العبادة حق لله لا يستحقها حتى الصالحون، وللصالحون لا يرضون أن يعبدوا من دون الله تعالى. وهذه الآيات التي سجلها الشيخ هنا حجة على من يتعلقون للأنبياء والصالحين يدعونهم من دون الله تعالى، إما على استقلال أو يجعلونهم وسطاء بينهم وبين الله بدعوى خلف الشفاعة منهم، وكل ذلك من ضروب الشرك ويتنافى مع التوحيد. هذه الآيات تدل على المقامات الثلاثة كما قال العلامة ابن القيم: مقام المحبة والرجاء والخوف، مقام المحبة والابتغاء إلى الله الذي يحب عبادة محبة تأله ويتقرب إليه هو الله وحده، والذي يرجى هو الله وحده، والذي يخاف من عذابه هو الله وحده. إلا أن المحبة الطبيعية والخوف الطبيعي غير داخلين في معنى الإشراك بالله تعالى. محبة الإنسان لابنه أو محبة لولده وآله وماله، مع الاختلاف في معاني المحبة في هذه الأجزاء، هذه يقال لها محبة طبيعية ليست محبة تألف. كل إنسان يحب ماله، يحب أهله، يحب ولده، محبة طبيعية ليست محبة تألف. المحبة التي لا تكون إلا لله محبة تأله وخضوع وتذلل. كذلك الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من الأسد ومن النار ومن العدو الذي هو أقوى منه، هذا خوف طبيعي. وقد خاف الأنبياء فخرجوا من أماكنهم من مزدانهم خائفين، خائفين مترقبين، ومثل هذا الخوف لا يضر، وليس من الخوف الذي يتضمن التذلل والتأله والخضوع، لأن العبادة غاية الذل مع غاية الحب، ومثل هذه الأمور الطبيعية غير داخلة في هذا المبحث. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، والآية هي بمعنى لا إله إلا الله، تمام، إنني براء مما تعبدون بمعنى لا إله إلا الذي فطرني، بمعنى إلا الله حتى بالتأكيد. هكذا تفسر هذه الآية معنى لا إله إلا الله، وتبين معنى التوحيد. هذا هو التوحيد. التوحيد ليس مجرد أن يتلفظ الإنسان بهذه الكلمة وهو لا يتبرأ مما يعبد من دون الله ولا يخلص العبادة لله، وهي كلمة التوحيد صحيح، ولكن لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها، وجعلها كلمة باقية في عهده لعلهم يرجعون، لأنه أبو الأنبياء والأنبياء وأتباعهم كلهم في عتبي عتب لإبراهيم وتابع لإبراهيم إلا من غير وبدل. هذا معنى الآية كما ترون هي معنى لا إله إلا الله. ومناسبتها للترجمة واضح. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله لا بالسجود لهم أو الركوع لهم أو تألههم بأنواع العبادات ولكن بالطاعة والامتثال والاتباع. إن الأحبار والرهبان حرموا لهم ما أحل الله وأحلوا لهم ما حرم الله فأطاعوهم في ذلك فأصبحوا بمثابة الرب، لأن الرب الذي يخلق ويرزق هو الذي يحرم ويحلل ويطاع، أصبحوا بمثابة الرب العظيم الخالق المربي، والرب هو الذي يستحب العبادة وهذه الطاعة عبادة، فأصبح الأحبار والرهبان طوابير لأنهم تجاوزوا بهم الحد. الطاغوت كل من تجاوز به العبد حده، حده أن يعبد الله من معبود أو مطاع، من معبود أو مطاع أو متبوع، فيصبح هؤلاء المطاعون والمتبوعون أربابا يعبدون من دون الله تعالى. أي شرعوا لهم تشريع فآمنوا بتشريعه فتركوا تشريع الله واتبعوهم في التشريع. أشبه ما يكونون في وقتنا الحاضر الآن برجال التشريع، رجال يسمون برجال التشريع في كثير من الأمثال والأذكار، يشرعون للأمة تشريعا، يحللون ويحرمون ويغيرون الأحكام الشرعية من القصاص بالقتل إلى السجن المؤبد وبدل قطع اليد إلى الأعمال الشاقة كما يهوون وكما يريدون وكما يستوردون من الشرق أو من الغرب. غيرت الأحكام تماما، لا قصاص ولا جد ولا رد ولا قطع، استبدلت بشرائع جديدة يضعها رجال التشريع. فرجال التشريع الآن من بني جدتنا ويتكلمون بلساننا وبلغتنا ويقرؤون كتاب ربنا ويدعون الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولكنها دعوة. هم كأساتذتهم في الشرق والغرب الذين تعلموا عليهم هذه القوانين، وأكثر من يتخرجون من كلية الحقوق هم الذين يعملون في هذا الباب في التجريع، وإطلاق رجال التجريع عليهم أصل جريمة، لأن المشرع هو الله، المشرع الحقيقي هو الله، والذي يبلغ شريعة الله لعباد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة وورثته من العلماء العاملين. ليس هناك مشرع غير الله. الإشراك بالله في التشريع كالإشراك به في العبادة تماما، لا فرق بينهما، لا فرق بين من عبد غير الله بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، الآية تماما لا فرق بينهما. الله المستعان. بمعنى كما يجب أن يوحد رب العالمين سبحانه وتعالى في عبادته، كذلك يجب أن يوحد في أحكامه. وهذا تطبيقه عمليا الآن للمستويات العالية كما يقولون من الصعوبة لمكان دعوة عوام الناس الذين يقعون في الشرك الأكبر والأصغر جهلا منهم للغلو في الثالثين تفحيح عقائدهم ودعوتهم إلى التوحيد من السهولة في مكان. لكن محل الصعوبة دعوة رجال التكريه ومن آمن برجال التكريه ليرجعوا إلى الشريعة ويكفروا بهذه القوانين. هذا هو محل الصعوبة وهذا هو واجب الشباب. الشباب الذين درسوا الإسلام. أما الشباب الذين اشتغلوا بالعلوم الذين لا صلة لهم بالدراسة الإسلامية لا من قريب ولا من بعيد فتكون مسؤوليتهم أخف من مسؤولية الشباب الذين يدرسون الإسلام فالذين يدرسون في كلية الحديث وكلية الشريعة وكلية الدعوة هذه الكليات التي تخصصت في دراسة الإسلام وعليهم أن يعرفوا ما يجري في الأبصار والأمصار الإسلامية المنتسبة إلى الإسلام حيث يوجد هناك رجال مسؤولون يعلنون رسميا إن الشريعة الإسلامية غير قادرة لحل المشاكل المعقدة المعاصرة ولا بد من استيلاد قوانين صارحة لحل المشاكل ويعلنون أنهم يؤمنون بالقرآن أنه كلام الله ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحاديثه لكن مع ذلك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام غير صالحة غير صالح في هذا الوقت وغير كافي. هذا الكلام يشبه كلام أهل الكلام فنحن كلية الدعوة طبعا أهل الكلام يقولون نؤمن لأن القرآن كلام الله والأحاديث كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لا يستدل بها في العقائد لأن أدلة لفظية ولكن يستدل بالأدلة العقلية القاطعة نؤمن بالكتاب ونؤمن بالسنة لا مانع لديه لكن هذا الإيمان لا يجعلنا أن نستدل بهذه الأدلة اللفظية الظنية في العقائد لأن باب العقائد باب عظيم انظروا التلقين باب العقيدة باب عظيم لا يصل فيه إلا قطعيات مقدمة يسلمها من يسمع لكن ما هي القطعيات؟ الأدلة العقلية والأدلة اللفظية لا ظنية غير قطعية قارن هذا الكلام بكلام رجال القانون القرآن كلام الله والحديث كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن مسلمون الديانة الإسلام ولكن في الوقت الحاضر لا تصلح الشريعة الإسلامية لحل المشاكل المعقدة ولا بد من استيراد أحكام من الخارج لا فرق بين الفريقين تماما كلهم كفروا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام زد عليه فريقا ثالثا المتصوفة كبار الذين يرون بأن العبادة هذه الظاهرة والشريعة الظاهرة إنما لأقوام قبل أن يصلوا أما العارفون بالله بعد وصولهم يستغلون من هذه الشريعة في الحقيقة ثلاثتهم طريقة واحد إيمان شكلي ظاهري بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفر بذلك عمليا هذا هو الواقع. إذن عندما نتلو كلام الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لا ينبغي أن نفهم لأن هذا المعنى انتهى أولئك الذين اتخذوا الأحبار والرهبان انتهى أمرهم ولكنها في عصة لا والواقع واقع المسلمين في الغالب الكثير هو هذا، تحكيم تشريع جديد غير الشريعة الإسلامية. يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا نظرا يحبونهم كحب الله، الذي يفسر به كثير من المفسرين إن هؤلاء يحبون أندادهم كما يحبون الله، يعني جمعوا بين محبتهم، بين محبة الله وبين محبة الأنداد. دخل الشرك عليهم حيث أشركوا بالله تعالى في محبة الأنداد كما يحبون الله تعالى، ولكن بعض المحبتين كل هؤلاء لا يحبون الله أبدا. لو كانوا يحبون الله تعالى، المحبة الصحيحة السابقة تحول بينهم وبين محبة الأنداد وعبادة الأنداد، لكن معنى الآية يحبونهم كحب الله، أي حبا من جنس محبة الله، حبا من جنس محبة الله، وهي محبة التألق والخضوع والتذلل. ليس معنى ذلك يحبون الله، لا، يحبون أندادهم كحب الله حبا من جنس محبة الله، كما يحب الموحدون الله رب العالمين محبة تأله وعبادة. إذ لو أحبوا الله تعالى حبا صادقا لحال ذلك بينهم وبين عبادة الأنداد. راجعوا بعد التعليقات على بعض نسخ فتح المجيد تجدون هذا الكلام هو الواقع، وهذا التفسير هو المناسب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي صحيح يا كلية الحديث، ففي مسلم يقول صحيح مسلم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. حللوا هذه الكلمة قبل أن نشرع في كلام الشروح الذين شرحوا. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما قول لا إله إلا الله لا بد من الكفر بما يعبد وبمن يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد وكذلك بمن يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. هذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى التوحيد. من لم يعرف معنى لا إله إلا الله وفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، واكتفى بهذا الفهم قولا وعملا، هكذا فهم وهكذا يعمل، يعتقد أن الكفر أن يعتقد الإنسان أن هناك خالقا غير الله ورازقا غير الله ومدبرا غير الله. وهل كفر هذا الكفر أحد من الكفار والمشركين؟ لا، وما يؤمن أكثر من الله إلا وهم مشركون. مشركون في العبادة يؤمنون بتوحيد الربوبية جميعا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يؤمنون جميعا المشركون الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وحاربهم، يؤمنون بتوحيد الربوبية. الذي يجعل علماء الكلام في مقدمتهم وأقربهم الأشاعرة يجعلون هو التوحيد الوحيد، يفنون أعمارهم في تحقيق توحيد الربوبية والتأليف في ذلك، معرضين عن توحيد العبادة ومغيرين معنى لا إله إلا الله. إذا معنى لا إله إلا الله أن يعبد الرب سبحانه وتعالى وحده لأنه الخالق الرازق. توحيد الربوبية يستلزم عبادة الله وحده. إذا فعل ذلك حرم ماله ودمه. وأما إذا قال بلسانه كلمة التوحيد ولكننا عملا بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام نمسك عنه لا نبادر بقتله، من أردنا قتله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب علينا أن نمسك عنه حتى نختبر ونعلم هل قال كثية أو قال من أنفه. إن ظهر منه بعد ذلك إنه إنما قال كثية حكمنا عليه بالردة فقتلناه، وإن استسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وأتى بحقوق لا إله إلا الله ولم يحاول التخلص من حقوق لا إله إلا الله حكمنا له بهما، ذلك بأن يكفر بما يعبد من دون الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إذا كان صاحب مال. هذا هو الواجب في الطريقة العملية وحسابه على الله. إن فعل ذلك كون أضمر في نفسه شيء أو لم يضمر لا نعلم، لكن إذا كان ظاهرا كفر بما يعبد من دون الله ولم يترك شيئا من أنواع العبادة لغير الله حرم ماله ودمه. ثم يقول الشيخ وشرط هذه الترجمة، هذه الترجمة العظيمة ترجمة تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله ما بعدها من الأبواب، الأبواب التي تأتي كلها تفسير وشرط لهذه الترجمة إن تشتمل على الشرك الأكبر والأصغر وأنواع الشرك. نعم. قال رحمه الله في أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينهما أمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين وفيها بيان لحظة فيه في هذا الباب أكبر المسائل وأهمها، حقا إنها أكبر المسائل وأهمها. رحمه الله وهي تفسير التوحيد، هذه المسألة الكبيرة المهمة. تفسير التوحيد بكم طلاب من المرحلة الثانوية والله كلكم من طلاب الكلية. تفسير التوحيد من رواه الآن الصغير يقول لنا ما تفسير التوحيد. تفسير التوحيد من يرفع السعر. تفسير التوحيد إفراد المعبود بالعبادة. ها؟ هو جد زادك الله من العلم. ها؟ فجد جد في التفسير والبراءة بما يعبد من دون الله. أحسنت. وتفسير الشهادة، من يفسر الشهادة؟ شهادة أن لا إله إلا الله، من يفسرها؟ أيوة نعم. لا معبود بحق إلا الله، وهل هناك من يعبد بغير حق من دون الله؟ يوجد مثل إيه؟ التمسك بالقبر يا شاطر، التمسك بالقبر من اي نوع من انواع الشرك؟ اذا تبرك وتمسح بالقبر لا تعني استعان، استعان والاستغاثة، انت مثلت ب الشرك بالتمسح بالقلب كلام جيد، لكن اي نوع من انواع الشرك التمسح بالقبر؟ الذي بعد جار، الجار احق به. ايوه، التمسح، اذا تمسح الانسان بقبر الصالح، بقبور الصالحين او بقبر رجل صالح، ماذا تحكم عليه؟ ضميركم يقول من يتمسحون بقبور الصالحين ينظر بالقرائن فيما يريد، ماذا يريدون؟ إن كان قصدهم إن هؤلاء ينفعون ويضرون، إذا تمسح بقبره وتبرك به حصل له نفع منه، صلاح الولد، شفاء المريض، النجاح في الاختبار، يقول إذا وصل إلى هذا الدرجة يقول هذا من الشرك الأكبر. وإن كان مجرد عادة، جرت العادة، تقليد اتبع من قبله، رأى الآباء، رأى المشايخ يتمسحون ولا يعتقد هذا الاعتقاد، يكون هذه ذريعة من ذرائع الشرك الأكبر، ممكن تعتبر من الشرك الأكبر لأنها ذريعة، ولا يحكم عليه أنه مشرك شركا أكبر نائل من الملة. هكذا يقول من له اعتراض يرفع اتباعه، هو الذي يناقش. طيب، منها بينها بأمور واضحة، منها قال منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. منها آية دعوة الصالحين الذين هم بأنفسهم يبتغون القرب من الله، دعوتهم والاستغاثة بهم من الشرك الأكبر، كما قال الشاب الصغير، الاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله. هل يستعين الإنسان بإنسان مثله فيما يقدر عليه؟ فضل منه أن يعينك ليرفع معك المتاع على الدابة وعلى السيارة، استعنت به، هجم عليك أسد ليس في يدك سلاح، استغثت بمن هو أقوى منك أو عنده سلاح، شق الحريق في البيت، استغثت بالإطفاء، برجال الإطفاء، هذا اللي يسمون إسعاف والاستغاثة. مثل هذا ليس لا يضر إيمان المرء، لأن هذه مثلا سبقا قلنا الخوف الطبيعي والمحبة الطبيعية، يعني هذا النوع لا يضر. لكن كون الإنسان يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه شبه هذا المخلوق بالخالق، منحه قدرة وسلطانا وعلما كعلم الله، يكون غائبا أو ميتا، وقدرة كقدرة الله، شبهه بالخالق، على وجه كون هذا من الشرك الأكبر. فنحن دائما نحب أن نربط الدرس بالواقع، وخصوصا نحن الآن نعيش في وقت الانفتاح، والناس كنتم تعيشوا في هذه الجزيرة ولا تدرون ما الذي يجري في العالم، ولكن الآن العالم انتبهوا كلهم، خصوصا في هذه المنطقة في المملكة، ووجد ولا أدري إلى الآن جاري أن عقد ذات مرة اختبار في مدينة كبيرة من المدن الإسلامية العربية للصلاة، فدخلوا قاعة الاختبار ووزعت الأوراق وبعد أن وزعت الأوراق وضع الطلاب أقلامهم فتوجهوا إلى ضريح إمام كبير ومعروف في بلدهم فجعلوا يطلبون النجاح الإمام النجاح. طلب طلاب يدرسون الإسلام النجاح من الشيخ المجد هذا غريب. والأغرب منه الأستاذ المراقب قال له غفل يا أولادي حلق الإمام سمع اجلس الإمام سمع اجلس أثبت لهم بأن الإمام سمع دعاءهم ما عليهم إلا أن يجلسوا فيحفظوا. أمثال هؤلاء ينتقلوا من المرحلة الثانوية إلى الكليات إلى الدراسات العليا ويتخرج دكتور ويأتي مدرسا أستاذا مشرفا على الرسائل موجها إلى أي شيء يوجه إلى هذا الذي تعلم. نعمة الله على ما أنتم عليه نعمة. كل علم الإنسان أساس التوحيد وصلاح العقيدة نعمة لا مثيل لها. ولا يعرف الشر إلا من عرف الشر ولا يعرف قدر الخير إلا من عرف الشر. عرفت الشر لا لشر ولكن لأستفيه من لم يعرف الشر وقع فيه. الله المستعان. هذا جاي في الوقت الحاضر الآن وبعد. ومنها ومنها آية الصلاة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أشراف الأنصار أرباب من دون الله. نعم. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا معاد تذكيرها الذي لا رسالة فيه طاعة العلماء والعباد في معصية. نعم. لا تعالى في السياق. ومنها قول القريب عليه السلام في الباب إن البراء ما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربا وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها لزمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. هذا هو تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد. البراء إفراد الله تعالى بالعبادة والبراء عما يعبدون من دون الله تعالى وعدم موالاتهم هذا هو معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. نعم. ومنها آية البقرة في القرآن الذين قالوا وما من خالدين من النار ذكر انهم يحبون عبادة بحب الله فدل على انهم يحبون الله حبا عظيما ولا يحبونهم في الاسلام فكيف بمن احب الاسلام اكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب الا الاسلام وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم التعليق الذي ذكرت لكم في نسخه عليها تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز وفي نسخة أنصار السنة المحمدية هذه النسخ عليها تعليق جيد وتبدو أن تفسير هذه الآية يحبون أنزالهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. عند هذا الكلام فيه نظر لأنهم لو كانوا يحبون الله تعالى حبا عظيما صادقا وفاهمين معنى الألوهية ما يقعون في ذلك ولكن كما قالوا إنهم يحبون أندادهم كحب الله أي من جنس حب الله الذي هو حب عظيم هذا المعنى الذي تطمئن إليه. نعم. ومنها ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ فيها عارضا للسر والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يكون خلق ودم حتى يضيف إلى ذلك الكفر. إلى ذلك الكفر المنعوبة من دون الله. فإن كفر أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من قدرة ما عظمها وأجلها، ويا لها من بلاء مع الوحف وحجة ما أقطعها بسناته. أنتم أخذتم شروط لا إله إلا الله، كم شروطها؟ سبعة. سبعة محفوظة بالعدد أو بالعد. على كل حال الذي يحفظ بالعد هذا، والذي لا يحفظ إلا بالعدد يحفظ. الذي ذكرني موجود في ذكر المجيد، الذي ذكرني هذه الشروط قول الشيخ: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، لأن من شروط لا إله إلا الله اليقين، العلم واليقين والانقياد والقبول والمحبة والصدق والإخلاص، هذه الشروط. فالإنسان الذي يشك ليس على يقين في دينه، في عقيدته، في التوحيد، ليس بشيء، لا ينفع هذا التوحيد، يجب أن يكون على يقين. نكثر الليل أن نكتفي بهذا من الناس، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت ولي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما تؤمن وأكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيه مسائل: الأولى التغيير في لبس الحلقة والخيط ونحوهما للابتداء. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد من كلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العجالة بل تضر، لقوله: لا تبيدك إلا وهنا. أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ذلك كما ذكر او كما ذكر ابن عباس في آية البقرة العاشرة ان تعليق الوجه من العين من ذلك. الحادية عشر الدعاء على من الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له اي ترك الله له. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. المصدر لبس أما اللبس بمعنى الخلق لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. تعلق الإنسان بهذه الأسباب الواهية أن يعلق على نفسه وعلى أولاده خيوطا إما خيطا أو سيرا أو حلقة من حديد أو نحاس أو رأس ثور يعلق على بابه وفي مجلسه أشياء يتعلق بها العوام وأمثال العوام يحسبون أن هذا أمر هين وهذا ليس بالهين. التعلق لهذه الأشياء ينافي التوكل وخصوصا إن اعتمد اعتمادا حلبيا لأن هذا الشيء ينفعه يدفع عنه الضر ويجلب له الخير ويرفع عنه البلاء بعد نزوله. إن تعلق عليه بقلبه معتقدا أن ذلك نافع هذا من نوع الشرك الأكبر. وإن فعل ذلك واعتبر سببا من الأسباب النافعة يعتبر ذريعة من ذرائع الشرك وهو من الشرك الأصغر. كل هذه الأشياء التي يطلق عليها أو تعتبر من الشرك الأصغر كالتمائم وكالحلف بغير الله وغير ذلك إن بقيت على ما هو محتاج عند الناس عمل الإنسان اتباعا للعادة والتقاليد أو جعل ذلك سببا من الأسباب تعتبر هذه الأشياء كلها من باب الشرك الأكبر لأنها وسائل وذرائع إلى الشرك الأكبر إذ فيه التفات إلى غير الله. وإن فعل ذلك علق بغير الله علق هذه الأشياء معتقدا فيها أنها نافعة وضارة بذاتها انتقلت إلى الشرك الأكبر وذلك ينافي التوكل الذي هو شعبة من شعب الإيمان. التوكل شعبة عظيمة من شعب الإيمان. التوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المباحة المشروعة في نجاح الأسباب. ليس التوكل ترك الأسباب والاتكال بل التوكل استعمال الأسباب المباحة والمشروعة ثم الاعتماد على الله لا الاعتماد على الأسباب نفسها. لو كانت الأسباب مباحة كالتغرب لطلب العلم وفتح الدكان للتجارة والعمل في الزراعة هذه أسباب مباحة مشروعة لكن لو اعتمد الإنسان عليها اعتمادا كليا تحول إلى معنى آخر وهو الانتفاض إلى غير الله. والأسباب لا يعتمد عليها تستعمل مع الاعتماد على الله في نجاحها هذا هو التوكل. وهذه الأشياء حيث إنها تتنافى مع التوكل هي من وسائل الشرك إن وقفت إلى الحد الذي وصفنا أو هي نفسها من الشرك الأكبر إن حصل فيها ذلك الاعتقاد. باب من الشرك إلى آخره، وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. سكت المشركون ولم يجيبوا، سئلوا هذا السؤال وسكتوا لأنهم لا يعتقدون في آلهتهم هذا المعنى. إذا لماذا يعبدونها؟ لتكون لهم شفعاء ووسطاء عند الله، لتقربهم إلى الله زلفى. أما كونها ترفع البلاء وتدفع وتنفع وتمسك الرحمة، لا يعتقدون في هذا الاعتقاد. المشركون لذلك لم يجيبوا لما يسألوا هذا السؤال. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولما سكتوا أمر الله نبيه أن يقول قل حسبي الله، الله كافي، عليه وحده يتوكل المتوكلون. هذا من هنا تعلمون أن الالتفات إلى هذه الأشياء من الشرك ويتنافى مع التوكل، لأن الآية فيها حصر التوكل على الله عليه. قسم المعمول على العامل، تلقيم الجار والمجرور هنا يدل على الحصر. عليه وحده يتوكل المتوكلون. المتوكلون المؤمنون الصادقون لا يتوكلون إلا على الله، عليه سبحانه وتعالى اعتمادهم وتفويضهم ورجاؤهم فيه. من ترك هذا المعنى فقد التوكل، وفقد التوكل شرك. فالتوكل والاعتماد على الله اعتبر آية من آيات نبي الله هود، وبعض الأنبياء آياتهم آية مادية كناقة صالح وعصا موسى وشقاق القمر، هذه آيات مادية واضحة. لكن هل تذكرون آية كهذه لبعض الرسل فهود؟ لا. قالوا آيته آية هود لما قال له قومه إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء. ماذا قال لهم؟ ماذا كان الجواب؟ في جوابه تجدون آيته، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. كيدوني جميعا ولا تعطوني مهلة وفعلوا ما شئتم عنها. ثم قال إني توكلت على الله ربي وربكم. الجملة هذه في قوة التعليم، لأني توكلت على الله، الله ربي وربكم، أنتم مربوبون لربي، توكلت عليه. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ناصيتي ونواصيكم بيد الله هو الذي يفعل ما يشاء. ماذا تقدرون أن تفعلوا؟ قالوا هذه من أقصى الآيات، حيث إنها آية معنوية، لكن من حيث المعنى من أقوى الآيات، آية قوية لم يستطيع أن يفعلوا شيء. والمؤمن إذا قوي إيمانه واعتماده على الله لا يبالي، لأنه بين أحد أمرين، إما أن يمتحنه الله ويسلط عليه أعداءه فيصبر ويحتسب وهو على خير، أو أن ينصره على خصومه وعدائه فيشكر الله وهو على خير في تلك الحالتين. لا ينقصه شيء، فهو ما يريد إلا ما عند الله، وما عند الله يحصل في الحالتين، في حالة الامتحان وفي حالة الانتصار. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أيام مهنته لما كانوا يصعبونه بين دمشق وبين القاهرة، إذا نشط وظهر نشاطه ودعوته ومقاومته لخصومه في دمشق يتصل الوشاة بالسلطة فيقولون إما السجن أو النفي. جبنا صدرا من هذا الرجل يخجل فيفتح مدرسة في السجن يعلم عبادة ومدرسة وتأليف يشتغل فيتضايقون منه فيخرجون قالوا لا ينفع. إذا نفع إلى القاهرة له مسجد يدرس فيه يجتمع عليه الغرباء من المغاربة وغيرهم فينشر العلم فيتضايق الوشاء في القاهرة قالوا إما السجن وإما النفي. وهو في مثل هذه الحالة يقول ماذا يفعل فصولي؟ جنتي معي، جنتي في صدري حيثما هذا حيثما أروح، نفي سلاحة وسجني هروة وقاتلي شهادة، ماذا يسمح لي؟ وهو ما يريد غيره إما أن يدخل الخلوة فيعبد الله أو السياحة ينشر العلم في سياحته يعني التفرج أو يقتل في سبيل الله. إذا وصل العبد إلى هذه الدرجة من اليقين استراح في هذه الدنيا، وهذا الضيق والتضايق والتضجر والهم والغم.